فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس